بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي خطبة الحاجة دائما ما نكرر وكل محدثة بدعة، هذا عموم يعم كل ما أحدث في الدين، وأول ما وصف بالبدعة ما كان متعلقا بالعقائد وأصول الإيمان. ونحن حينما نتتبع جذور رسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن جميعا نقطع بأنها بدأت يوم نزل الوحي عليه في غار حراء، وأمره جبريل عليه السلام قائلا اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره. وحينما أيضا نتتبع جذور وأصول وبداية المنهج السلفي أو منهج أهل السنة والجماعة أو منهج الفرقة الناجية، فإن من الخطأ الفاحش أن نوجه هذا السؤال إلى أهل السنة والجماعة، بحيث نقول متى نشأ مذهب أهل السنة والجماعة. لا يجوز أبدا أن يوجه هذا السؤال لأهل السنة والجماعة، لأن وصف الإسلام لا يتعارض إطلاقا مع الوصف بأن الإنسان من أهل السنة والجماعة أو أنه سلفي أو كذا، لأن العلاقة كما تقول العلاقة بين التفاح والفاكهة مثلا، هل هي علاقة تضارب أم علاقة خاص بعام؟ كذلك مثلا أنت سكندري ومصري، مفيش تعارض أن يكون مصري وأنه بيكون سكندري، هذه تخصيص بعد تعميم. فكذلك العلاقة بين الإسلام وبين الانتماء لأهل السنة والجماعة، لا كما يزندن كثير ممن لا يتحرون صحة كلامهم، هذا تفريق للأمة ولماذا لا نتسمى بالمسلمين، فهو ناشئ من عدم إحسان هذه المسألة، وهي أنه لا تعارض إطلاقا بين كونك مسلما وبين كونك سلفيا أو من أهل السنة والجماعة، بل كما ذكرنا من قبل إن السلفية هي منهج ملزم لكل مسلم. في الواقع ليس كل الناس، في قضية أخرى الفرق وهذه الأشياء، لكن الذي أريد أن أصل إليه هو أن مذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز أن يسأل عن بدايته، وهو مذهب غير قابل لأن يوجه لهذا السؤال متى نشأ هذا المذهب. لماذا؟ لأنه هو الأصل، هو الامتداد الطبيعي لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يصح أن يوجه له هذا السؤال متى نشأ مذهب كذا، هو المذاهب التي تنسب إلى بشر أو إلى أشخاص أو أي مذهب من الفرق الأخرى الضالة عن مذهب أهل السنة والجماعة، هي التي يصح أن يوجه لها السؤال متى نشأت هذا المذهب، متى نشأ، متى ظهر، على يد من. فترى بعضهم ينسب أحيانا إلى شخص كالجهمية أو الإسماعيلية أو الجعفرية، ينسب إلى فكرة كالخوارج يعني منهج والقدرية والمعتزلة والجهمية إلى آخره. فمذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الوحيد الذي لا يصح أبدا أن يعرض لسؤال أو يوضع على محك متى نشأ هذا المذهب، لأنه بمنتهى البساطة هو نشأ يوم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عبارة عن الإسلام في أنقى صوره، وأكملها. ولذلك كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة هم نقاوة أهل الإسلام. نقاوة الخلاصة، نقاوة أهل الإسلام. فلا تعارض إطلاقا بين الوصفين، ولا يجوز إطلاقا أن يوجه السؤال لأهل السنة أو للمنهج السلفي متى نشأ. لا يمكن، أنه لم ينشأ على يد شخص غير رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه دعوة ليست مجردة عن الدليل، بل عندنا الأدلة، وأقوى دليل عندنا على أن أهل السنة والجماعة هم الامتداد الطبيعي، الامتداد الطبيعي خلال كل القرون لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنهج أصحابه، الإسناد الذي عن طريقه حفظ القرآن وعن طريقه حفظت السنة ونحو ذلك. فخاصية الإسناد التي تضمن لنا أن نتحدى من يدعي أن هذا المنهج محدث ويتخبطون في ذلك تخبطا شديدا. فمنا من ينسبنا إلى الإمام أحمد بن حنبل، أن المذهب السلفي نشأ على يد مؤسس المذهب هو الإمام أحمد بن حنبل، أو من يقول إن الذي أسسه ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب إلى آخره. فهذا كله تخبط وعدم تحر في يعني القول. ولا يجوز أن يوجه هذا السؤال كما قلنا للمنهج السلفي، لكن إذا وجدته لأي فرقة حادث عن منهج أهل السنة والجماعة فسوف تجد الإجابة: نشأ في سنة كذا، نشأ بسبب حادثة كذا. فدايما ده شيء مهم جدا لابد أن نلحظه. فالأصل لا يسأل عن بدايته، إنما يسأل عن نشأة الفرع المنحرف الضال الذي شذ عن هذا يعني الأصل. هنا الدكتور الكفاري حفظه الله تعالى يناقش في هذا الباب وهذا الفصل مسألة نشأة الشيعة وجذورها التاريخية، وهذا الموضوع مهم جدا. صحيح هو موضوع تمهيدي لسه ما زال بيمهد للبحث، لكن هذه مهمة جدا، لأننا نتناول الآن بحث الشيعة يعني كما يقولون على نار هادئة واحدة واحدة، لأننا محتاجين نفهم كل قضية بالراحة بدون انفعال وبدون أحداث تشوش فيما حولنا على يعني فهمنا وموقفنا. يقول: إن الشيعة بأصولها ومعتقداتها لم تولد فجأة، بل مرت بمراحل كثيرة ونشأت تدريجيا وانقسمت إلى فرق كثيرة. ولا شك أن التتبع التاريخي والفكري للمراحل والأطوار التي مر بها التشيع يحتاج إلى بحث مستقل. ولهذا سيكون الحديث هنا عن أصل الشيعة وجذورها التاريخية، ولا يعنينا تتبع مراحلها ونشوء فرقها. سنبدأ بعرض رأي الشيعة أنفسهم. ما رأي الشيعة في جواب هذا السؤال: متى نشأ مذهب التشيع؟ متى نشأ؟ فنعرض أولا كما يقول هنا بعرض رأي الشيعة من مصادرها المعتمدة عندها، ثم نذكر بعد ذلك آراء الآخرين. فالمنهج العلمي والموضوعية توصي بأخذ آراء أصحاب الشأن فيما يخصهم أولا. يقول: رأي الشيعة في نشأة التشيع لم يكن لهم رأي موحد في هذا، ونستطيع أن نستخلص ثلاثة آراء في نشأة التشيع كما كلها جاءت في كتبهم المعتمدة، وسنتعقب كل رأي بالمناقشة والنقد. الرأي الأول، يعني الشيعة لهم آراء مختلفة في تحديد متى نشأ التشيع. فالرأي الأول أن التشيع قديم، ولد قبل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التشيع قديم وإنه موجود في هذا الوجود قبل أن تسمع الدنيا عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته والقرآن والإسلام. أن التشيع قديم ولد قبل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من نبي إلا وقد عرض عليه الإيمان بولاية عليه. وقد وضع الشيعة أساطير كثيرة لإثبات هذا الشأن، ومن ذلك ما جاء في كافي عن أبي الحسن قال: ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولم يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله ووصيه علي عليه السلام. انتهى. وعن أبي جعفر في قول الله عز وجل، لأن الشيعة طبعا عندهم نقطة ضعف شديدة جدا في مذهبه، وهي أنك تقول لهم ما دام ما دمتم تعتقدون أن الإمامة الاعتقاد في الإمامة وفي إمام كل زمان هي ركن الدين الأعظم، ركن الدين الأعظم الإيمان بالإمامة، وأن من لم يؤمن بإمام زماني فلا يكون مسلما. فما دام مسألة بهذه الخطورة، حد فاصل بين الإيمان والكفر، ألا يوجد نص واحد في القرآن الكريم يتعرض لمسألة الإمامة؟ فيعجزون عن الجواب لأن النقطة ضعف شديدة جدا، فيجدون المنفذ في إيه؟ في تحريف تأويل آيات القرآن الكريم. فذا السلاح الوحيد إذا وجه له هذا السؤال الذي هو غاية في الإحراج بالنسبة للرسول. لما ما دامت الإمامة هي ركن الدين الأعظم وهي محور هذا الدين، فأين هي في القرآن الكريم؟ ألا توجد القرآن تعرض ل يعني أطول آية في القرآن نزلت في إيه؟ في حفظ الدين، آية الدين، عشان حفظ 10 جنيه ولا 20 جنيه واحد ثلاثة من واحد. فمالك بالجنة والنار وده ركن الدين الأعظم، لأن أركان الإيمان عندهم ستة، منها الإمامة أو أولها الإمامة وأهمها على الإطلاق. فما دام المسألة بهذه الخطورة ركن الدين، أن يوجد آية واحدة في القرآن تدل على هذا الاعتقاد في الأئمة، فطبعا هم يعجزون قطعا عن الجواب، لكنهم لا يعجزون عن الكذب ومحاولة تحريف آيات القرآن الكريم، وإن كانوا لم يعجزوا عما هو أخطر من ذلك، وهو ادعاء أن هناك آيات نزلت في الإمامة لكن الصحابة حذفوها من القرآن الكريم وغيروها وبدلوها. ولفهم ما بين هذين الضلالتين، إما ضلالة الافتراء وادعاء أن هناك آيات تنص على الإمامة لكنها حذفت والعياذ بالله كما يزعمون تحريف الصحابة للقرآن الكريم، أو أنهم يعمدون إلى آيات في القرآن الكريم ثم يحرفونها ويفسدون معانيها بادعاء أنها والكذب. هل يعجز أحد عن الكذب؟ ما هو عنده لسان وقلب مريض فما يمنعه أن يكذب. فيقول هنا أيضا وعن أبي جعفر في قول الله عز وجل، عايزين ننتبه طبعا لحاجة مهمة جدا في طول نستصحبها طوال هذا البحث. لما يجي كلام لأبي عبد الله عليه السلام جعفر الصادق أو علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وغير من أئمة الشيعة الذين يتمدح الشيعة فيهم كذب الوزورة، لازم ننتبه أن لا ليت كلامهم هذا كذب الشيعة عليهم، وإلا مع الوقت يبقى القلب يحمل ضغيرة لأمثال هؤلاء الأئمة العظام من آل البيت الأطهار الذين حقهم واجب على كل مسلم، ونحن يعني نسلم عليهم ونحييهم في كل صلاة. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. فما يكونش رد الفعل أن إحنا هم بيشتموا يعني يغلون في أهل البيت، فيكون رد الفعل بضد أن إحنا والعياذ بالله يوجد في قلوبنا حرج لأهل البيت وإلى نضيع. هل النصارى حينما يغلون في المسيح هل معنى هذا أننا نشتم المسيح أو نكرهه والعياذ بالله؟ نكفر إذا فعلنا ذلك. فنفس الشيء في حق أهل البيت، إذا حصل كثرة سماع هذه الروايات فاستصحبوا دائما هذا كذب على أئمة أهل البيت الذين هم من أئمة أهل السنة والجماعة. أيوه، لكن عند التحقيق والإسناد نرى ونكتشف الكذب الصراح في نصوص وفي كتب هؤلاء القوم، فلا نحتاج أن نكرر هذا التنبيه مرارا. يعني الواقع عن أبي عبد الله عليه السلام أو ينسبون إلى الباقر أو أمير المؤمنين علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو كذا، كل هذا كذب على هؤلاء الأئمة الأطهار. يقول عن أبي جعفر في قول الله عز وجل ولقد عهدنا، ده بقى بداية المذهب الشيعي مع بداية خلق الإنسانية، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما، قال عهدنا إليه في محمد والأئمة من بعد فترك ولم يكن له عزم. يعني دي قضية آدم لم يكن له عزم، إنه لما ربنا عهد إليه وصاه، خلي بالك إذا بعث محمد تؤمن به، وإذا بعث الأئمة أو جاء يعني الأئمة لابد أن تؤمن بهم وتوصي الناس باتباعهم. تخيلوا إلى هذا الحد، إن موضوع الأئمة كأن الكون كله بيتمحور حول قضية الإمامة. عهدنا إليه في محمد والأئمة من بعده اللي هم 12 إمام، فترك ولم يكن له عزم. يعلق هنا الدكتور الفاري وهذا التفسير بعيد عن الآيات بل إلحاد في آيات الله، وقد جاء تفسير الآيات عن السلف وغيرهم ولقد وصينا آدم وقلنا له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فنسي ما عهد إليه بذلك، نسي هدى بمعنى ترك، ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس الذي حسنه. قال قتادة: ولم نجد له عزما أي صبرا. واضح؟ طيب، يقول أبو جعفر هذا: وإنما سمي أولو العزم أولي عزم لأنه عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته، وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به، أقروا شهدوا أن لا إله إلا الله وإن الأئمة كذا وأن محمد رسول الله، فإنها حاجة من أركان الإيمان ويوصى بها الأنبياء من قبل. بل إن آدم صار من غير أولي العزم فأخرجوه من أولي العزم لأنه إيه؟ ترك وقصر في موضوع الوصايا بالإيه؟ بالأئمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول: إنما بقية الأنبياء الذين سموا أولو عزم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهم سموا بذلك لأنه عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته، وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به، فكانوا يؤمنون أيضا بالإيه؟ بهؤلاء الأئمة. وجاء في البحار، طبعا هنا لو معكم البحث هتشوفوا أن كل كلمة بتعزى إلى مصدرها من مراجع الشيعة. وجاء في البحار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما يزعمون: يا علي، ما بعث الله نبيا إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعا أو كارها. يا علي، ما بعث الله نبيا إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعا أو كارها. وفي رواية أخرى لهم عن أبي جعفر قال: إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين بولاية علي. وعن أبي عبد الله قال: ولايتنا ولاية الله، لم يبعث نبي قط إلا بها. جميع الأنبياء بعثوا بالإيه؟ بالإقرار بولاية علي والأئمة من بعده. وعقد لذلك شيخهم البحراني بابا بعنوان: باب أن الأنبياء بعثوا على ولاية الأئمة. وقالوا: ثبت أن جميع أنبياء الله ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعلي بن أبي طالب مجيبين، وثبت أن المخالفين لهم كانوا له ولجميع أهل محبته مبغضين، فلا يدخل الجنة إلا من أحبه من الأولين والآخرين، فهو إذن قسيم الجنة والنار. يعني الناس يقسمون إلى أصحاب الجنة وأصحاب النار بناء على موقفهم من ولاية علي رضي الله تعالى عنه. وجاءت روايتهم في هذا المعنى في كثير من كتبهم المعتمدة عندهم في الكافي والوافي والبحار ومستدرك الوسائل والخصال وعلل الشرائع والفصول المهمة وتفسير فرات والصافي والبرهان وغيرها كثير. حتى قال الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة، وهو أحد مصادرهم المعتمدة في الحديث، بأن رواياتهم التي تقول بأن الله حين خلق الخلق أخذ الميثاق على الأنبياء يعني بالإقرار بولاية علي والأئمة تزيد على 1000 حديث، تزيد على 1000 حديث. ولم تكتف مبالغات الشيعة بالقول بما سلف، بل قالت بأن الله عز اسمه عرض ولايتنا على السماوات والأرض والجبال والأمصار. ولهذا قال شيخهم هادي الطهراني أحد آياتهم ومراجعهم في هذا العصر: تدل بعض الروايات على أن كل نبي أمر بالدعوة إلى ولاية علي رضي الله عنه، بل عرضت الولاية على جميع الأشياء، كل أشياء التي خلقها الله عرضت عليها الولاية، فما قبل صلح وما لم يقبل فسد. انتهى كلامه. طبعا لا شك أن هناك من الآراء والمعتقدات يعني بطلانها واضح جدا، بحيث إن بطلانها في ذاتها يغني عن إبطالها، وفسادها يغني عن إفسادها، لا تحتاج يعني مثل هذا الكلام إن الدنيا كلها متمحورة حول هذا الغلو. تذكروا واستحضروا بقى دين الحق، رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمحور حوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دي المحور وخلاصة الدعوة المحمدية، بل خلاصة رسالة جميع الأنبياء، مش يتمحور على ولاية علي. يقول الدكتور القساري: هناك من الآراء والمعتقدات ما يكفي في بيان فسادها مجرد عرضها، وهذا الرأي من هذا الصنف، إذ إن فساده وبطلانه من الأمور المعلومة بالضرورة، وكتاب الله بين أيدينا ليس فيه شيء من هذه المزاعم، لقد كانت دعوة الرسل عليهم السلام إلى التوحيد لا إلى ولاية علي ولا أئمة كما يفترون. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسل الله وأنبيائه كانوا يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فقد قال نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فلم يرد في السنة الصحيحة إلا ما ينقض هذا الرأي، كما أن أئمة السلف متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. فأين ما يزعمون من أمر ولاية علي؟ وإذا كانت ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، فلماذا ينفرد بنقلها الروافض ولا يعلم بها أحد غيرهم؟ ولماذا لم يعلم بذلك أصحاب الديانات؟ يعني لما هي بقى من زمن آدم عليه السلام لحد زمان رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، طيب ما فيش بشارات لما هي كده في حاجة في مقام النبوة أو أعلى حتى من النبوة؟ مش في من ضمن أدلة بتدخل النبوة البشارات في الكتب السابقة؟ ما فيش كتاب تلاقوه خالص في التوراة ولا في الإنجيل ولا صحف إبراهيم ولا كده، جايب حتى كلمتين كده على الأئمة وولاية علي رضي الله تعالى عنه، أين هذا؟ ويعني ويمكن من علامات الغلو الواضحة عندهم أيضا أن في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، هذا في الأذان. وإحنا إذا لم ننتبه لخطر الشيء على يبعد أن يعني يدور الزمان وينتشر كالسرطان ونمشي في الشوارع نسمع بيأذن في بعض مساجدهم وأشهد أن عليا ولي الله، يعني دي إعلان كأنها جنب شهادتين، يعني ركن الدين ولاية أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. فيقول هنا: ولماذا لم يعلم بذلك أصحاب الديانات؟ بل لماذا لم تسجل هذه الولاية في القرآن وهو المهيمن على الكتب كلها والمحفوظ من لدن رب العزة جل علاه؟ إن هي إلا دعوة بلا برهان، والدعاوى لا يعجز عن التنطع بها أحد إذا لم يكن له من دينه أو عقله أو حيائه ما يحميه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إشارة إلى موضوع بشارات الأنبياء السابقين بما يأتي بعدها، يقول: وهذه كتب الأنبياء التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني باب بشارات الأنبياء هذا باب واسع جدا، هناك يعني عشرات النصوص في الكتب السابقة حتى اليوم موجودة في كتبهم تتحدث عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام بيقول: الواقع احنا اطلعنا على هذه الأشياء كثيرة تثبت نبوة رسول الله من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب. يقول: ليس في شيء منها ذكر علي رضي الله عنه، وهؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه ذكر علي عندهم، فكيف يجوز أن يقال إن كل من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية علي رضي الله عنه ولم يذكروا ذلك لأممهم ولا نقله أحد منهم؟ فزي الكذب ما هو ملوش رجلين، كذلك الكذب في الروايات ملوش أسانيد، لا أصل له، أين الأسانيد؟ وكيف تتطاول هذه الأساطير على الأنبياء فتزعم أن آدم عليه السلام وبقية الأنبياء ما عدا أولي العزم قد تركوا أمر الله في الولاية؟ إن هذا إلا بهتان عظيم، فالولاية باطلة والافتراء على الأنبياء باطل. ومن المفارقات العجيبة ذلك الغلو الذي لا يقف عند حد في مسألة عصمة الأئمة، وهذا الجفاء في حق صفوة الخلق وهم الأنبياء، نفس جفاء الصوفية وإلحاد بعضهم طبعا في هذا الباب، ما تجدش احترام النبوة وتعظيم النبوة كما ينبغي، بل يقدمون الأولياء ويرفعونهم على الأنبياء. كذلك الرافضة أولاد عمهم يقدمون، يعني تجدهم في جهة المقابر يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد، حقيقة ملموسة ما يستطيع أن ينكرها أحد، يعظمون المشاهد جدا والمقابر في نفس الوقت يهجرون المساجد. مبالغة وغلو في حق الأئمة الاثنى عشر، وفي نفس الوقت جفاء في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ومن المفارقات العجيبة ذلك الغلو الذي لا يقف عند حد في مسألة عصمة الأئمة، وهذا الجفاء في حق صفوة الخلق وهم الأنبياء عليهم السلام. أليس ذلك دليلا على أن واضعي هذه الأساطير هم قوم قد فرغت عقولهم ونفوسهم من العلم والإيمان، وشحنت بالحقد والتآمر على المصلحين والأخيار، وأرادوا الدخول على الناس لإفساد أمرهم من طريق التشيع؟ بلى، إنه لا يتجرأ على مثل هذه الافتراءات إلا زنديق، وكأنهم بهذه المقالة يجعلون أتباع الأئمة أفضل من أتباع الأنبياء ما عدا أولي العزم، لأن الأتباع اتبعوا والأنبياء تركوا. الأتباع اتبعوا، يعني أتباع الشيعة اتبعوا، أما أتباع الأنبياء فتركوا ولم يرفعوا رأسا بقضية الإقرار بولاية علي والأئمة من بعدهم. يقولوا: وكأنهم بهذه المقالة يجعلون أتباع الأئمة، أتباع الأئمة الاثنى عشر الشيعة، أفضل من أتباع الأنبياء ما عدا أولي العزم، لأن الأتباع اتبعوا والأنبياء تركوا، إن هذا لهو الضلال المبين. لقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء عليهم السلام لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكأن هؤلاء أرادوا كعادتهم أن يجعلوا مال النبي صلى الله عليه وسلم هو من حق علي. ثم إن الإيمان بتفصيل ما بعث به محمد لم يؤخذ عليهم، فكيف يؤخذ عليهم موالاة واحد من الصحابة دون غيره من المؤمنين؟ وقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه ومات في حياته قبل أن يعلم أن الله خلق أبا بكر وعمر وعثمان وعليا لم يضره ذلك شيء، ولم يمنعه من دخول الجنة. فإذا كان هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إن الأنبياء يجب عليهم الإيمان بواحد من الصحابة؟ وأين عقول هؤلاء القوم الذين يصدقون بهذه الترهات؟ كيف يؤخذ على من قبلنا من الأنبياء وأممهم الميثاق على طاعة علي في إمامته؟ هذا كما يقول شيخ الإسلام كلام المجانين، فإن أولئك ماتوا قبل أن يخلق الله عليا، فكيف يكون أميرا عليهم؟ يعني الأنبياء من قبلنا وأممهم ماتوا قبل أن يوجد عليه في هذا الوجود، فكيف يؤخذ عليهم أو كيف يكون أميرا عليهم من قد ماتهم قبل أن يخلق؟ يقول هذا كما يقول شيخ الإسلام كلام المجانين، فإن أولئك ماتوا قبل أن يخلق الله عليا، فكيف يكون أميرا عليهم؟ وغاية ما يمكن أن يكون أميرا على أهل زمانه، أما الإمارة على من خلق قبله وعلى من يخلق بعده فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول ولا يستحي مما يقول. وهذا من جنس قول ابن عربي الطائي وأمثاله من ملاحدة المتصوفة الذين يقولون إن الأنبياء كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء والذي وجد بعد محمد بنحو 600 سنة، فدعوى هؤلاء في الإمامة من جنس دعوى هؤلاء في الولاية، وكلاهما يبني أمره على الكذب، والغلو والشرك والدعاوى الباطلة ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فما الغاية والهدف من هذه المقالة التي لا يخفى كذبها على أحد؟ هل الغاية صد الناس عن دين الله؟ لأن هذا معلوم بطلانه بداهة، فإذا رفعوا هذه الدعوة ونسبوها للإسلام واطلع عليها أصحاب تلك الديانات وغيرهم ورأوا بطلانها في العقل والنقل شكوا في الإسلام نفسه، حاجة مناقضة للعقل تماما، فهذا تنفير عن الإسلام. ثم ماذا يقول أهل العلم والعقل عن هذا التحليل الغريب لفساد الأشياء أو صلاحها من الجمادات والنباتات والمياه إلى آخره، وأن هذا انقسامها إلى صالح وفاسد، حتى النباتات والجمادات والحيوانات والأشجار كل دي منقسمة إلى صالح وفاسد بناء على موقفها من ولاية أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ماذا يقول العالم عن هذا؟ هل هذا هو الدين الذي يريدون أن يقدموه للناس، أو أن الهدف تشويه الإسلام والصد عنه؟ ولا يستغرب هذا الرأي من الشيعة، فهم أهل مبالغات غريبة يكذبون بالحقائق الواضحة والأخبار المتواترات ويصدقون بما يشهد العقل والنقل بكذبه. وإذا كانوا يقولون بهذا الرأي في من يدعون إمامته، فإنهم أيضا يقولون في أعداء الأئمة وأعداء الشيعة في اعتقادهم ما يقارب هذا الرأي. فقد قالوا في الخليفتين الراشدين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، قالوا مثلا، نسمع بقى الايه التخريف بحق أبي بكر وعمر. وقع في الخبر أن القائم رضي الله عنه، المهدي يسمى القائم، وقع في الخبر أن القائم رضي الله عنه إذا ظهر لما يخرج من السجن يحييهم، يحيي مين؟ ناس كثير منهم أبو بكر عمر أو أوله أبو بكر عمر، يحييهم ويلزمهم بكل ذنب وفساد وقع في الدنيا، إن أي فساد أو ذنب وقع في الدنيا كلها من مسؤول عنه؟ أبو بكر وعمر. إذا ظهر يحييهم ويلزمهم بكل ذنب وفساد وقع في الدنيا حتى قتل هابيل هابيل ورمي إخوة يوسف له في الجب، ده وزر مين؟ أبو بكر وعمر. والمهدي لما يجي بالاستذاب هيحييهم تاني في الرجعة، بقى تحصل يوم قيامة قبل يوم القيامة، هنا يحيي الموتى هؤلاء الموتى، والعدوانية بقى والتشفي يخترعون أساطير للتنفيس عن هذا العدوان الداخلي. فوقع في الخبر أن القائم رضي الله عنه إذا ظهر يحييهم ويلزمهم بكل ذنب وفساد وقع في الدنيا حتى قتل قابيل وهابيل ورمي إخوة يوسف له في الجب ورمي إبراهيم في النار وسائرها، يعني وسائر الفساد والظلم الذي وقع في الأرض. وكذا روي عن الصادق أنه ما أزيل حجر من موضعه ولا أريقت محجمة دم إلا وهو في أعناقهما، يعني الخليفة الأول والثاني. يعني أي واحد يجرح واحد أو يعوره أو يقتله أو حتى الحرك حجر أزيل من مكانه، هي في ميزان سيئات من أبو بكر عمر والمهدي لما يبعث من السرداب ينتقم منهم ويقتص بسبب الفساد الذي وقع في العالم كله بسبب أبو بكر عمر. نعم، إذن ده الرأي الأول. إحنا ما زلنا بنستعرض آراء الشيعة في نشأة مذهبهم. فالرأي الأول يعني أول الدني درزي، الدن اللي هو البرميل بتاع الزيت، فالزيت لما يضع في البرميل بيحصل إيه؟ يتراكم الشوائب والأخلاط والتراب وهذه الأشياء فين؟ في القاع. فالدرزي دائما بيكون فين؟ في القاع متراكم، لكن الزيت اللي يبقى فوق بيكون صافي. طيب لما يكون بقى أول الدن فوق درزي كله عكر، افتكر اللي بعد منه إيه بقى؟ فأول القتيلة كفر يعني. فده أول رأي من أراء الشيعة، طبعا شيء مضحك يعني، مضحك ولا أدري كيف يقبل عاقل مثل هذا الكلام، إن الأنبياء كلهم قاعدوا يوصوا وقسموا الأنبياء لأولي عزم ومش أولي عزم بناء على إن أولي العزم هم دول اللي بلغوا ووفوا بالإقرار بالإيه؟ بولاية علي والأئمة من بعده. المبتدئين مش أولي عزم عشان أثروا في هذا الموضوع. الرأي الثاني بقى لسه ما زلنا في آراء الشيعة، ويزعم بعض الروافض في القديم والحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع بذرة التشيع، وأن الشيعة ظهرت في عصره، وأن هناك بعض الصحابة الذين يتشيعون لعلي ويوالونه في زمنه. يقول القمي: فأول الفرق الشيعة وهي فرقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته، منهم المقداد بن الأسود الكندي وسلمان الفارسي وأبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري وعمار بن ياسر المدحدي، وهم أول من سموا باسم التشيع في هذه الأمة. ويشارك في هذا الرأي النوبختي والرازي، لكن هنا الشيبي أخطأ في نسبة هذا الكلام إلى النوبختي كما سيأتي. ويقول محمد حسين آل كاشف الغطاء المتوفى سنة 1373 من 54 سنة، يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء: إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة، كذب له قرنان. إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. يعني أن بذرة التشيع، ده كلامه هو بقى، يقول يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام. طبعا هنا يفهم من كلامه أنه بيعترف أن التشيع شيء غير الإسلام. يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء، ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حتى نمت وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته. فقال بهذا الرأي طائفة من الشيعة المعاصرين، وذكر كما كبيرا من أسماء الشيعة المعاصرين الذين يتبنون هذا الرأي، إن رسول الله عليه السلام يعني بذر بذرة التشيع في نفس الوقت الذي بذر فيه بذرة الإسلام. ثم يتعرض الدكتور القفالي لمناقشة هذا الرأي فيقول: أولا يلاحظ أن من أول من قال بهذا الرأي القمي في كتابه المقالات والفرق، والنوبختي في كتابه فرق الشيعة. وقد يكون من أهم الأسباب لنشوء هذا الرأي هو أن بعض علماء المسلمين أرجع التشيع في نشأته وجذوره إلى أصول أجنبية، وذلك لوجود ظواهر واضحة تثبت ذلك. طبعا هذا موضوع مهم جدا، أن إيه جذور التشيع؟ هي جذور أجنبية عن الإسلام، سواء منها جذور فارسية أو جذور يهودية إلى آخره. فبسبب ذلك قام الشيعة بمحاولة إعطاء التشيع صفة الشرعية، والرد على دعوى خصومهم برد التشيع إلى أصل أجنبي فادعوا هذه الدعوة، وحاولوا تأييدها وإثباتها بكل وسيلة، فوضعوا روايات كثيرة في ذلك ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزعموا أنها رويت من طرق أهل السنة. وده سهل جدا عندهم الكذب، زي ما ناقشنا بكده في بحث التقريب، ناقشنا أساليبهم في التلاعب بالنصوص وادعاء الكذب، بل حتى التلاعب بأسماء العلماء زي اسم ابن جرير مثلا وغير ذلك. يقول: وهي روايات لا يعرفها، كما يقول ابن خلدون، وهي روايات لا يعرفها جهابذة السنة ولا نخلة الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة. ثانيا: إن هذا الرأي لا أصل له في الكتاب والسنة، وليس له سند تاريخي ثابت، بل هو رأي يجافي أصول الإسلام وينافي الحقائق الثابتة، فقد جاء الإسلام لجمع هذه الأمة على كلمة سواء، لا ليفرقها شيعا وأحزابا، ولم يكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعة ولا سنة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام لا التشيع ولا غيره. وكما ذكرنا الإسلام هو أنقى وأعظم وأرقى صور الإسلام هي من تجسد فيه منهج أهل السنة. نعم. واحد من الجماعة دول اسمه محمد جواد مغنية مؤلف كتاب خفيف جدا. الكتاب بيقول إيه؟ اسمه إيه؟ لا شيعة ولا سنة. يا جماعة تعالوا نجتمع ونتوحد كلنا مسلمين. لا شيعة ولا سنة. طبعا الناس كتير من السذج يتعاطفون مع مثل هذه الشعارات. لكن في الحقيقة لا. لأن فيه الشيء الذي طرأ. الذي طرأ وشذ عن الأصل. وهو يعني تعايز تنفي تقول لا سنة لا شيعة لكن ما تقولش أبدا لا سنة ولا يجوز أنك تتقبل مثل هذا الشعار. كلمة لا شيعة ولا سنة شعار خبيث. لا اللي يتنفى إيه؟ الذي ينفى البدع التي حدثت. أما السنة فهي الإسلام. كأنك بتقول لا إسلام ولا شيعة. لما تقول لا شيعة ولا سنة وتقبل هذا الشعار الخبيث يبقى كأنك بتقول لا عايزين إسلام ولا عايزين تشيع. لا لا لا شيعة ولا سنة يعني لا شيعة ولا إسلام. لأن السنة هي الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعني يأتي به غيره. فهذا من الدجل أيضا ومن الخداع. الشعارات الجذابة التي يعني يعيدونها على الأسماع من وقت لآخر. يقول والله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام لا التشيع ولا غيره. وهم يعترفون في قولهم إن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب. أن التشيع غير الإسلام. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن الحقائق التاريخية المتواترة والتي تكشف خطأ هذا الرأي ومجانبته للحقيقة أنه لم يكن للشيعة وجود زمن أبي بكر وعمر وعثمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففي خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكن أحد يسمى من الشيعة ولا تضاف الشيعة إلى أحد. وقد اضطر بعض شيوخ الشيعة للإذعان لهذه الحقيقة وهم الذين مردوا على إنكار الحقائق المتواترة. يقول آيتهم ومجتهدهم الأكبر في زمنه محمد حسين آل كاشف الغطاء يقول ولم يكن للشيعة والتشيع يومئذ يقصد في عهد أبي بكر وعمر لم يكن للشيعة والتشيع يومئذ مجال للظهور لأن الإسلام كان يجري على مناهجه القويمة. انتهى كلامه. وبمثل هذا اعترف شيخهم الآخر محمد حسين العاملي فقال إن لفظ الشيعة قد أهمل بعد أن تمت الخلافة لأبي بكر وصار المسلمون فرقة واحدة إلى أواخر أيام الخليفة الثالث. يعني هنا هما بيردوا على بعض لكن هنا في كلمة المفروض أن احنا ما نعدهاش هي كلمة إيه؟ إن لفظ الشيعة قد أهمل بعد أن تمت الخلافة لأبي بكر. أهمل يعني إيه؟ يعني كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أهمل في زمن أبي بكر. ده اللي يفهم من كلام. فبرضو دي مفروض أن احنا إيه؟ لا نقبل كلمة أهمل. يقول ونحن نقول إنه أهمل لأنه لم يوجد أصلا. مش كان موجود وأهمل هو أصلا لم يوجد. إذ كيف يهمل ولا يظهر والحكومة كافرة في نظركم كما هو متواتر في كتبكم. وهل كان المسلمون شيعا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا فرقة واحدة في عهد الخلفاء الثلاثة الراشدين؟ ثالثا زعموا أن الشيعة كانت تتألف من عمار وأبي ذر والمقداد رضي الله عنه. فهل قال هؤلاء بعقيدة من عقائد الشيعة من دعوى النص وتكفير الشيخين أبي بكر وعمر وأكثر الصحابة أو أظهروا البراءة والسب لهم أو كراهيتهم؟ في أي دليل أنهم تبنوا أي شيء من أصولكم أصول دينكم؟ كلا لم يوجد شيء من ذلك. وكل ما قاله الشيعة من دعاوى في هذا وملأوا به المجلدات لا يعد أن يكون وهما من الأوهام نتجته خيالات الحاقدين والأعداء. قال ابن المرتضى وهو شيعي زيدي فإن زعموا أن عمارا وأبا ذر الغفارية والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي كانوا سلفهم لقولهم بإمامة علي عليه السلام أكذبهم كون هؤلاء لم يظهروا البراءة من الشيخين ولا السب لهم. ألا ترى أن عمارا كان عاملا لعمر بن الخطاب في الكوفة وسلمان الفارسي في المدائن وهذه الحقائق التاريخية الثابتة تنسف كل ما شيده الشيعة من دعاوى في هذا عبر القرون. رابعا، يرى الشيخ موسى جار الله أن هذه المقالة من الشيعة مغالطة فاحشة خرجت عن حدود كل أدب، وأنها افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم ولعب بالكلمات. ويتعجب من قولهم إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة، فيقول أي حبة بذر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنبتت سنابل اللعن والتكفير للصحابة وخيار الأمة. أيبذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربة الإسلام بذرة اللعن والسب والتكفير وهذا الضلال المبين الذي عليه الشيعة؟ نعم صحيح، نعم. يعني بذرة ينتج عنها والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، اللي تحكم على الشيء من ثمرته. فشجرة طلعت لنا لعن الصحابة وتكفيرهم وطعن في القرآن والحقد والخرافات والأساطير وهذا الدين المحرف، هل يعقل أن تنتبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أي حبة بذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنبتت سنابل اللعن والتكفير للصحابة وخيار الأمة، وسنابل الاعتقاد بأن القرآن محرف بأيدي من يعني يزعمون أنهم منافقو الصحابة لأجل الله، وأن وفاق الأمة ضلال وأن الرشاد في خلافها حتى توارت العقيدة الحقة في نج من ضلال الشيعة جم. أما الرأي الثاني وهو أيضا رأي شيعي يجعل تاريخ ظهور الشيعة يوم الجمل، قال ابن النديم، وابن النديم طبعا محمد بن إسحاق ابن محمد بن أبي يعقوب النديم كان معتزليا متشيعا. إيه أشهر تصانيفه؟ الفهرس لابن النديم. قال ابن النديم إن عليا قصد طلحة والزبير ليقاتلهما حتى يفيئ إلى أمر الله جل اسمه، فسمي من اتبعه على ذلك الشيعة، فكان يقول شيعتي، وسماهم عليه السلام الأصفياء الأولياء شرطة الخميس الأصحاب. هذا رأي انفرد به ابن النديم حسب علمي، وهو فيما يبدو يشير إلى تاريخ ظهور الشيعة بمعنى الأنصار والأتباع. وتاريخ إطلاق لقب الشيعة على أنصار علي رضي الله عنه أن عليا هو الذي لقبهم بذلك حيث يقول شيعتي. طبعا لما يقول شيعتي ممكن يستعملها بالمعنى اللغوي زي ما قلنا قبل كده كان يستعمل شيعة علي وشيعة معاوية استعمال لغوي، أما استعمال اصطلاحي فطبعا العبارة حتى لو صحت فهي لا تعني إيه؟ لا تعني، لا تشير مجرد أصحابه وأنصاره، لا الإشارة إلى أصول دين الشيعة النظام الفكري أو المنظومة العقدية بكل ضلالتها وأركانها المعروف. فيمكن أن يكون هذا هو المقصود. يقول ولا شك أن هذا القول لا يدل على بداية الأصول الفكرية للتشيع كمذهب، فهو يعني هنا المعنى اللغوي للشيعة وهو الأنصار، ولهذا استخدم أيضا ألقابا أخرى تدل على ذلك كالأصحاب والأولياء. كما أن الوثائق التاريخية كما السلف أثبتت أن لقب شيعتي والشيعة كما استعمله علي رضي الله عنه قد استعمله معاوية رضي الله تعالى عنه كما وضحنا ذلك من قبل، فذا استعمال لغوي وليس استعمالا اصطلاحيا. الدكتور مصطفى كامل الشايبي وهو شيعي له كتاب مشهور جدا اسمه ايه؟ وفي ثلاث مجلدات الصلة بين التشيع والتصوف. يقول وهو شيعي معاصر يقول يصف رأي ابن النديم هذا بالغرابة، حيث جعل التشيع لقبا أطلقه علي بنفسه على أصحابه، وما أدري ما وجه الغرابة في أن يدعو علي أنصاره بقوله شيعتي، لغويا ما فيها أي مانع. أما الدكتور النشار فيرى في كلام ابن النديم بعض الغلو، ولا يذكر النشار وجه الغلو الذي يصف به كلام ابن النديم. إذن هذا فيما يتعلق بآراء الشيعة في نشأة مذهبهم كما ترون. طيب ماذا عن آراء غير الشيعة؟ القول الأول أن التشيع ظهر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وجد من يرى أحقية علي رضي الله عنه بالإمامة و وهذا الرأي قال به طائفة من القدامى والمعاصرين، منهم العلامة ابن خلدون وأحمد أمين وبعض المستشرقين. وهذا القول منهم مبني على ما نقله البعض من وجود رأي يقول بأحقية قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة بعده. يقول ابن خلدون: اعلم أن مبدأ هذه الدولة، يعني دولة الشيعة، أن أهل البيت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أنهم أحق بالأمر وأن الخلافة لرجالهم دون من سواهم. ويقول أحمد أمين: كانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل بيته أولى الناس أن يخلفوا، كما قال بمثل ذلك بعض المستشرقين. ثم يناقش هذا الرأي فيقول: وهذا الرأي يسترد القائلون به إلى الرأي القائل بأحقية القرابة للإمامة، ولا شك أنه إذا وجد من يرى أحقية علي بالإمامة وأن الإمامة ينبغي أن تكون في القرابة، فقد وجد رأي يقول باستخلاف سعد بن عبادة وأن الإمامة ينبغي أن تكون في الأنصار، وهذا لا دلالة فيه على ميلاد حزب معين أو فرقة معينة، ده تعدد إيه في الآراء. يعني حتى لو حصل أن الصحابة لما جلسوا يتشاورون في من هو الأحق بالإمامة أو الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في البداية حصل يعني عصف أفكار وبدأ كل واحد يجري بدلوه. نعم نعم، يعني حصل اختلاف كبير في المفاوضات، لكنهم استقروا في النهاية بالإجماع على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فيعني فتيجي أنت من وسط هذا الحوار وتاخد يعني شيء يدل على أن ده بداية نشأة مذهب بكل أصوله وملامحه الفكرية والاعتقادية، ده مجرد اختلاف في الإيه؟ في الرأي. لو وجد من يرى أن القرابة أحق فقد وجد من قال أن سعد بن عبادة هو الأولى بأن يستخلف وأن الإمامة ينبغي أن تكون في الأنصار، وهذا لا دلالة فيه على ميلاد حزب معين أو فرقة معينة، وتعدد الآراء أمر طبيعي وهو من مقتضيات نظام الشورى في الإسلام، فهم في مجلس واحد تعددت آراؤهم، ومن فصلوا حتى اتفقوا كما يقول شيخ الإسلام، ومن فصلوا حتى اتفقوا، ومثل هذا لا يعد نزاعا، ومثل هذا لا يعد نزاعا، وقد اندرجوا تحت الطاعة عن بكرة أبيهم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان علي رضي الله عنه سامعا لأمره وبايع أبا بكر على ملأ من الأشهاد ونهض إلى غزو بني حنيفة، وكانوا على حال ألفة واجتماع كلمة يبذلون في طاعة أئمتهم مهج أنفسهم وكرائم أموالهم على السبيل التي كانوا عليها مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان هذا الرأي القائل بأحقية القرابة بالإمامة يمثل البذرة والنواة للتشيع لكان له ظهور ووجود زمن أبي بكر وعمر. المنهج بقى وإيه؟ ده بيمثل المذهب بكل بقى معالمه، كل عقائده، كل يعني أركانه، فكان حيبقى كمذهب ويبقى في زمن أبي بكر وعمر، ولكنه رأي إن ثبت، إن صح إن في ناس قالت إن القرابة أولى بالإمامة، فهو كسائر الآراء التي أثيرت في اجتماع السقيفة، ما إن وجد حتى اختفى بعد أن تمت البيعة، زي ما اختفى الرأي بأن سعد بن عبادة يعني إيه هو الأولى بالخلافة، أو أن الأنصار هم أولى بالخلافة. واضح؟ لكنه رأي إن ثبت فهو كسائر الآراء التي أثيرت في اجتماع السقيفة، ما إن وجد حتى اختفى بعد أن تمت البيعة واجتمعت الكلمة واتفق الرأي من الجميع. وموقف أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ينفي استمرار مثل هذه الآراء أو بقائها بين الصحابة، فقد تواتر عنه رضي الله تعالى عنه من وجوه كثيرة أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وروي عن علي من نحو 80 وجها وأكثر أنه قال على منبر الكوفة هذا القول وقد ثبت في صحيح البخاري من رواية رجال همدان خاصة التي يقول فيها علي: لو كنت بوابا على باب الجنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. ثم أورد عن البخاري بسنده عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي، يبقى محمد بن الحنفية يسأل أباه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فخشيت أن يقول عثمان، يعني أنه أبوه، فبدأ فرضاش يكمل، عارف شيء متفق عليه أنه يقول أبو بكر ثم من؟ ثم عمر رضي الله عنهم. فخشيت أن يقول، لو قال له ثم من هيقول له إيه؟ احتمال يبقى عثمان. فراح قايل لأبوه إيه؟ ثم أنت؟ ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فأجاب عليهم: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا في صحيح البخاري. قال ابن تيمية: وهذا يقوله لابنه الذي لا يتقيه. لفتة جميلة جدا من شيخ الإسلام. ليه؟ لأنه ممكن لما بزي الشيعة زي الزئبق، مش ممكن تعرف تحاسبهم على أي شيء. ولذلك يعني الشيعة من أصعب الأشياء، منظمة الشيعة من أصعب الأشياء على الإطلاق. مبقاش عارف يعني صادق ولا كاذب ولا بيتقي ولا بيعمل ايه. فهم لما تيجي حاجه زي دي تقول لهم ان علي على منبر الكوفه قال ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر، او لا اوتى باحد يفضله على ابو بكر الا جلدته حتى المفتري 80 جلد. فيقول لك مثلا: لا ده علي كان وتقول له ان عليا كان يعني يسمع ويطيع لابي بكر عمر، فيرد يقول ايه؟ تقيا. اللي كان التقيا. طب لما هو بقى اصبح امير المؤمنين كان التقيا؟ لما هو اصبح امير المؤمنين وبيتكلم على منبر الكوفه وهو الخليفه وبيقول الكلام ده، يبقى في تقيا هنا خايف من مين؟ ده اقوى صور التمكين ان تكون خليفه. ثم واحد بيتكلم مع ابنه، مع محمد بن حنفية ابنه من صلبه، وبيسأله هيعمل تقية مع ابنه، مع ان ابنه اشد الناس حرصا ان لما يقول له مين افضل الناس بعد رسول ان يقول له ابوك علي بن ابي طالب، لكنه ما قال ذلك. قال ابو بكر، قال ثم من، قال ثم عمر الى اخره. فاذا هنا لا يوجد احتمال التقية، لانه بيتكلم رجل يتكلم مع ابنه، وابنه احرص الناس على ان اباه يضع نفسه في هذا الموضع انه افضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك انظر الى انصاف امير المؤمنين علي رضي الله عنه انه يذكر له. ولذلك هذه المساله ينص عليها ائمه اهل السنه في كتب العقائد، صارت من المسائل التي توجد في كتب العقائد، لان هذه من المسائل التي تم فيها الاجماع من الامه، ترتيب الخلفاء رضي الله تعالى عنهم في يعني الافضليه. يقول: فقد تواتر عنه رضي الله عنه من وجوه كثيرة أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف يرى غيره من الصحابة فيه ما لم يره في نفسه؟ والشيعة ليس لها ذكر أو وجود في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، فكيف يقال بنشأتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد أقر بهذه الحقيقة بعض شيوخ الشيعة كما تلف. يقول: وما ذكره بعضهم من ظهور جماعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ترى أحقية علي بالإمامة ليس له أصل تاريخي ثابت، فيش أي دليل ثابت على أن في مجموعة من الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ترى أن علي أحق بالإمامة، ويبدو أن عمدته رواية اليعقوبي في تاريخه، والتي تقول بأن جماعة منهم سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد تخلفوا عن بيعة أبي بكر ومالوا إلى علي، هذا كما في تاريخ اليعقوبي. وروايات اليعقوبي ومثله المسعودي يجب الاحتراز والحذر منهما لجنوحهما للرفض، كان ميلين إلى الرفض، ولا سيما فيما يوافق ميولهما المذهبية وفيما ينفردان به بالنقول. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: لا تسمع لمؤرخ كلاما إلا للطبري. لا تسمع لمؤرخ كلاما إلا للطبري، وغير ذلك هو الموت الأحمر والداء الأكبر. وقال في المسعودي المؤرخ في العواصم المتواتر، قال على المسعودي إنه مبتدع محتال. فإذا ما ينفعش يعتمد على رواية ذكرها اليعقوبي أو المسعودي إن إيه؟ إن جماعة منهم سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد تخلفوا عن بيعة مكد ومالوا إلى علي، هذا كلام فلا شيء، كأننا لم نسمعه لأنه لم يعني يعتمد على إسناد صحيح. وإذا كان الناس كذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أفلا يكذبون على من دونه؟ إذا هذا هو القول الأول فيما يتعلق بنشأة التشيع، أنه ظهر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. القول الثاني إن التشيع لعلي بدأ بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول ابن حزم، عايزين نستحضر المعنى الذي ذكرناه في بداية الكلام، إن المذهب الطارئ الشاذ، الفرع الذي شاذ عن القافلة الكبرى، هو ده اللي احنا بندور على أصله جاي منين. فهل في دين حق يختلف في أصله بهذه الصورة؟ يا ترى بدأ إمتى؟ ويختلف الشيعة ويختلف غير الشيعة، محتارين يا ترى بدأ التشيع إمتى؟ لو كان هذا هو دين الله، كان هذا هو دين الإسلام، هل كان يحصل فيه مثل هذا خلاف؟ وهذه الحقيقة أن الدين الحق لا يمكن أن يختلف في بدايته ولا يسأل عن نشأته، لأنه المجرى الطبيعي لهذا النهر الفياض. القول الثاني إن التشيع لعلي رضي الله تعالى عنه بدأ بمقتل عثمان رضي الله عنه. يقول ابن حزم: ثم ولي عثمان رضي الله عنه وبقي 12 عاما، وبموته حصل الاختلاف وابتدأ أمر الروافض. ده كلام ابن حزم في الفقه. وبمثل قول ابن حزم هذا قال طائفة من العلماء والباحثين مثل الشيخ عثمان ابن عبد الله الحنفي صاحب الفرق المفترقة بين أهل البدع وأهل الزيغ والزندقة، ومثل مستشرق فلاودن. طيب يقول: والذي بدأ غرس بذرة التشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي. طبعا دي طائفة من طوائف الرافضة الشيعة، فرقة السبائية نسبة إلى عبد الله بن سبأ. وهذه الطائفة كانت تقول بألوهية علي رضي الله عنه، كما تقول برجعته إنه حيرجع ثاني، وتطعن في الصحابة. أصله من اليمن وكان يهوديا يتظاهر بالإسلام، رحل لنشر فتنته إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة، ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأخرجه أهلها، أهل دمشق طردوه، فانصرف إلى مصر وجهر ببدعته. قال ابن حجر: عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضال مضل، أحسب أن عليا حرقه بالنار. وقد تكاثر ذكر أخبار فتنته وشذوذه وسعيه في التآمر هو وطائفته في كتب الفرق والرجال والتاريخ وغيرها من مصادر السنة والشيعة جميعا. طبعا نذكر هنا كما كبيرا جدا من المراجع التي تخبر بحقيقة عبد الله بن سبأ، سواء في ذلك مصادر السنية وهي كثيرة جدا، أو المصادر يعني الشيعية. يقول والقول الثاني بقى: والذي بدأ غرس بذرة التشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي، والذي بدأ حركته في أواخر عهد عثمان، وأكد طائفة من الباحثين القدماء والمعاصرين على أن ابن سبأ هو أساس المذهب الشيعي والحجر الأول في بنائه، وقد تواتر ذكره في كتب السنة والشيعة على حد سواء. فابن تيمية يعتبر ابن سبأ هو أول من أحدث القول بعصمة علي رضي الله تعالى عنه وبالنص عليه في الخلافة، وأنه أراد إفساد دين الإسلام كما أفسد بولس دين النصارى، زي ما دين النصارى أفسدوا بولس اليهودي اللي كان بيعذب أتباع المسيح قبل ذلك، كذلك عبد الله بن سبأ دخل وتظاهر في الإسلام لكي يفسد الإسلام من داخله. يعني القضية ليست نظرية المؤامرة، عقدة المؤامرة إن كل حاجة مؤامرة يهودية ونستعمل اليهود شماعة كل شيء، لا، دي حقيقة تاريخية كما سندلل عليها فيما بعد. كذلك ابن المرتضى في كتابه المنية والأمل يميل إلى أن عبد الله بن سبأ هو مؤسس هذا الدين. ومن المعاصرين مثلا أبو زهرة، شيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، والذي ذكر أن عبد الله بن سبأ هو الطاغوت الأكبر الذي كان على رأس الطوائف الناقمين على الإسلام الذين يكيدون لأهله، وأنه قال برجعة علي وأنه وصي محمد ودعا إلى ذلك. فذكر أبو زهرة أن فتنة ابن سبأ وزمرته كانت من أعظم الفتن التي نبت في ظلها المذهب الشيعي. أما سعيد الأفغاني فهو يرى أن ابن سبأ أحد أبطال جمعية سرية تلمودية غايتها تقويض الدولة الإسلامية وأنها تعمل بحساب دولة الروم. نعود إلى الكلام، يقول: ونبتت نابتة من شيعة العصر الحاضر تحاول أن تنكر وجوده بجرة قلم دون مبرر واقعي، يدعو أن دي شخصية خرافية، عبد الله بن سبأ ده شخصية خرافية، فيقولون هذا، يدعون هذه الدعوة دون أي دليل يعني واقعي. ومنهم مرتضى العسكري في كتاب عبد الله بن سبأ، بل ادعى البعض منه أن عبد الله بن سبأ هو عمار بن ياسر، شخص يدعى علي الوردي في كتابه وعاظ السلاطين. وبعض الشيعة قلدوه بقى، لقوا مخرج من حتة اليهودية دي، وصمة اليهودية دي، إن ده اللي أسس لهم دينهم، ففرحوا بالكلام ده وتبنوه مثل الإيه مصطفى الشيبي في الصلة بين التصوف والتشيع. وهذه الدعوة هي محاولة أو حيلة لتبرئة اليهود من التآمر على المسلمين، كما هي محاولة أو حيلة لإطفاء صفة الشرعية على الرفض والرد على دعوة خصومهم برد أصل التشيع إلى أصل يهودي. وقد اتفق القدماء من أهل السنة والشيعة على السواء على اعتبار ابن سبأ حقيقة واقعية وشخصية تاريخية، فكيف ينفى ما أجمع عليه الفريقان؟ اللي بيدعوا ان شخصيه تاريخيه دول شيعة العصر الايه الحاضر، لكن القدماء من الشيعة متفقون مع اهل السنه على ان عبد الله بن سبأ شخصيه ايه حقيقيه. اما القول بان ابن سبأ هو عمار ابن ياسر فهو قول يرده العقل والنقل والتاريخ، وكيف تلصق تلك العقائد التي قال بها ابن سبأ بعمار ابن ياسر رضي الله عنه؟ وهل هذا إلا جزء من التجني على الصحابة والطعن فيهم؟ يقول: ولست بحاجة إلى دراسة هذه المسألة، يعني مش هنضيع وقت في إن احنا نقعد نناقش بقى قضية عبد الله بن سبأ وإثبات وجوده التاريخي، فقد خرجت دراسات موضوعية ومستوفية لهذه القضية. طبعا من أشهر هذه الدراسات رسالة عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة للدكتور سليمان العودة، وقد توفرت لديه أدلة قاطعة على وجود ابن سبأ وسعيه في الفتنة. طبعا أطال القول فيها. هناك أيضا دراسة أخرى توضيح النبأ عن مؤسس الشيعة عبد الله بن سبأ لأبي الحسن علي الرازحي. وهناك رسالة أيضا للدكتور سعدي الهاشمي: ابن سبأ حقيقة لا خيال. طبعا مش مناسب إن احنا يعني ندخل في تفكير جانبي أو نتوسع في قضية مثل هذه القضية. فيقول: لا حاجة للوقوف عند هذه القضية طويلا، ويكفي هنا الاستشهاد بما جاء في كتب الشيعة المعتمدة عن ابن سبأ تمشيا أولا مع خطة البحث في الاعتماد على أصولهم وكتبهم، وثانيا لأن الإنكار لوجود ابن سبأ جاء من جهة الشيعة، يبقى الاحتجاج عليهم من كتبهم المعتمدة يسقط دعواهم من أساسها، وثالثا لأن في عرض آراء ابن سبأ من كتب الشيعة تصويرا لأصل الشيعة وجذورها من كلام الشيعة أنفسهم وهو موضوع هذا البحث. فماذا تقول كتب الشيعة عن ابن سبأ؟ الشيعي سعد ابن عبد الله القمي شيخ الطائفة وفاقيهها ووجهها كما ينعته النجاشي، وده متوفى سنة يعني 1300 يقر بوجود ابن سبع اللي هو سعد بن عبد الله الكمي، يقر بوجود ابن سبع وده توفي 301، ويذكر أسماء بعض أصحابه الذين تآمروا معه، ويلقب فرقته بالسبائية، ويرى أنها أول فرقة في الإسلام قالت بالغلو، ويعتبر ابن سبع أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وادعى أن عليا رضي الله عنه أمره بذلك. ويذكر القمي أن عليا بلغه ذلك فأمر بقتله ثم ترك ذلك واكتفى بنفيه إلى المدائن، كما ينقل عن جماعة من أهل العلم كما يصفهم. ده القمي الشيعي. إن عبد الله بن سبا كان يهوديا فأسلم ووالى عليا، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع ابن نون وصي موسى بهذه المقالة، يعني كان هو يهودي بيقول إن يوشع ابن نون هو إيه وصي موسى، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي بمثل ذلك، وإن عليا هو وصي إيه رسول الله عليه السلام، يعني ده طبعا تأثر بيهوديته. وهو أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي بن أبي طالب، وأظهر البراءة من أعدائه وأكفرهم، فمنها هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية، ده من كتاب المقالات والفرق. واضح؟ المقالات والفرق هو مؤلفه مين؟ سعد بن عبد الله الكمي، متوفى سنة 601 هجرية، يقول كل هذا الكلام، وفي الآخر بيقول إيه؟ فمنها هنا ده بقى السبب، فمنها هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. ثم يذكر القمي موقف ابن سبأ، ابن سبأ حينما بلغه نعي علي حيث ادعى أنه لم يمت وقال برجعته وغلافه. هذا ما يقوله القمي عن ابن سبأ. والقمي عند الشيعة ثقة واسع المعرفة بالأخبار، ومعلوماته عندهم مهمة نظرا لقدم فترتها الزمنية، ولأن سعدا القمي كما روى شيخهم الملقب عندهم بالصدوق قد لاقى إمامه المعصوم في نظرهم الحسن العسكري وسامع منه. اللي هو مين بقى الحسن العسكري؟ لا ده أبو المهدي اللي هو الحداشر. فده له ميزة بقى أنه قابل الإمام المعصوم وسامع منه. ونجد شيخهم الآخر النوبختي يتحدث عن ابن سبأ ويتفق فيما يقوله عن ابن سبأ مع القمي حتى في الألفاظ نفسها. والنوبختي ثقة معتمد عندهم، وعالمهم الكشّي يروي 6 روايات في ذكر ابن سبأ، وذلك في كتابه المعروف برجال الكشّي، والذي هو من أقدم كتب الشيعة المعتمدة في علم الرجال. وتشير تلك الروايات إلى أن ابن سبأ ادعى النبوة، وأنه زعم أن أمير المؤمنين هو الله تعالى الله وتقدس عن ذلك، وأن عليا استتابه فلم يتب فأحرقه بالنار، كما ينقل الكشّي لعن الأئمة لعبد الله بن سبأ، وأنه كان يكذب على علي. هو في كتب الشيعة أنه كان يكذب على علي وأنهم كانوا إيه يلعنون ابن سبأ، كقول علي بن الحسين لعن الله من كذب علينا، إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي، لقد ادعى أمرا عظيما ما له لعنه الله، كان علي رضي الله عنه والله عبدا لله صالحا أخو رسول الله ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته. هذا أيضا في كتاب رجال الكشّي. ثم قال الكشّي بعد ذكر تلك الرواية ذكر أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع ابن نون وصي موسى بالغلو، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه مثل ذلك، بما إن علي هو وصي رسول، وكان أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم، فمنها هنا قال من خالف الشيعة أصل التشيع والرب مأخوذ من اليهودية. انتهى كلام الكشّي، يعني شاهد إيه من أهله. هذه مقالة الكشّي وهي تتفق مع كلام القمي والنبختي، وكلهم يوثقون قولهم هذا بنسبته إلى أهل العلم. ثم إن هذه الروايات الست كلها جاءت في رجال الكشّي، والذي يعتبرونه أحد الأصول الأربعة التي عليها المعول في تراجم الرجال. وقام الطوسي شيخ الطائفة عندهم بتهذيب الكتاب، فصار عندهم أكثر ثقة وتحقيقا، حيث اجتمع في تأليفه الكشّي الذي هو عندهم ثقة بصير بالأخبار والرجال مع الطوسي وهو صاحب كتابين من صحاحهم الكبار ومؤلف كتابين من كتبهم الأربعة المعول عليها في علم الرجال عندهم. ثم إن كثيرا من كتب الرجال الأخرى عندهم جاءت على ذكر ابن سبأ، كما جاء ذكر ابن سبأ في أهم وأوسع كتبهم الرجالية المعاصرة، وهو تنقيح المقال لشيخهم عبد الله المبقاني المتوفى سنة 51 و300 وألف. ولهذا يلحظ أن ثمة اتجاها أخيرا لدى بعض شيوخ الشيعة المعاصرين إلى العدول عن إنكاره. يقول مثلا محمد حسين الزين أو الزين: وعلى كل حال فإن الرجل أي ابن سبأ كان في عالم الوجود وأظهر الغلو، وإن شك بعضهم في وجوده وجعله شخصا خياليا، أما نحن بحسب الاستقراء الأخير فلا نشك بوجوده وغلوه. ذلك أن إنكار وجود ابن سبأ، هذا كلام الدكتور التفاني، ذلك أن إنكار وجود ابن سبأ هو تكذيب منهم وإن لم يصرحوا لشيوخهم الذين ذكروا ابن سبأ. ما هو لهم لو لقوا بقى أن إيه؟ لما هم يقولوا أن ما فيش حاجة اسمها ابن سبأ، شخصية وهمية، وابن سبأ ذكره موجود في كتبهم المعتمد، يبقى ذلك شيوخهم كانوا بإيه؟ كانوا يكذبون. ولذلك في كتاب جيد للدكتور سعدي الهاشمي اسمه الرواه الذين تأثروا ابن سبأ، يقول ذلك أن إنكار وجود ابن سبأ هو تكذيب منهم وإن لم يصرحوا لشيوخهم الذين ذكروا ابن سبأ ولكتبهم في الرجال التي تكاثر فيها ذكره، وهو اعتراف منهم وإن لم يشعروا أن كتب الرجال لديهم ليست مرجعا يوثق به وإجماعا وإجماعها لا يعتد به. هكذا تعترف كتب الشيعة بأن ابن سبأ هو أول من قال بالوصية لعلي ورجعته وطعن في الخلفاء الثلاثة والصحابة. وهي آراء وعقائد أصبحت فيما بعد من أسس المذهب الشيعي، وذلك حينما صيغت هذه الآراء وغيرها على شكل روايات وأحاديث ونسبت لآل البيت زورا وبهتانا، فوجدت القبول لدى كثير من العوام وغيرهم لا سيما العجم. ماذا عن القول الثالث؟ القول الثالث يقول إن نشأة التشيع كان سنة 37 من الهجرة. ومن أشهر القائلين بهذا الرأي صاحب مختصر التحفة لاثني عشرية رحمه الله، حيث يقول إن ظهور اسم الشيعة كان عام 37، كما يقول بهذا الرأي مونتجومري وث، حيث يذكر أن بداية الحركة الشيعية هي أحد أيام سنة 658 تقابل 37 هجرية. ويبدو أن هذا القول يربط نشأة التشيع بموقعة صفين، حيث وقعت سنة 37 بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وما صاحبه من أحداث وما أعقبها من آثار. لكن هذا الرأي لا يعني بداية الأصول الشيعية، حيث إننا لا نجد في أحداث هذه السنة فيما نقله المؤرخون من نادى بالوصية أو قال بالرجعة أو دعا إلى أصل من أصول الشيعة المعروفة، كما أن أنصار الإمام علي لا يمكن أن يقال بأنهم على مذهب الشيعة أو على أصل من أصول الشيعة، وإن كان في أصحاب الإمام علي كما في أصحاب معاوية من أعداء الإسلام الذين تظاهروا بالإسلام ليكيدوا له بالباطن ما لا ينكر، وقد كان للسبئيين أثر في إشعال الفتنة لا يجحد. لو تذكرون ذكرنا هذا التفصيل في بحث إيه؟ تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة، إن مين اللي أشعل نار القتال بين الجيشين، فهم هؤلاء المتأمرون ومنهم السبئية قتلهم الله، وهم وجدوا قبل ذلك. يقول: وقد كان للسبئيين أثر في إشعال الفتنة لا يجحد، وهم ولدوا قبلنا، كما أننا نلحظ أنه بعد حادثة التحكيم وفي بنود التحكيم أطلق لفظ الشيعة على الجانبين بلا تخصيص، استعملوا لفظ إيه؟ شيعة علي وشيعة معاوية، ده استعمال لغوي ولا يدل على وجود مذهب فكري يعني مقنن. هذا هو القول الثالث، إن التشيع نشأ سنة 37 كأنه ربط بين ذلك وبين موقع صفين. أما القول الرابع فهو أن التشيع ولد إثر مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. يقول شتروتمان يقول دم المستشرقين المتخصصين في الفرق ومذاهبها، يقول إن دم الحسين يعتبر البذرة الأولى للتشيع كعقيدة. ثم يختم البحث بالرأي المختار، يقول دكتور القفاري حفظه الله تعالى: عرضنا فيما سبق معظم الآراء في نشأة التشيع، وناقشنا ما يحتاج إلى مناقشة، والذي أرى أن الشيعة كفكر وعقيدة لم تولد فجأة، بل إنها أخذت طورا زمنيا ومرت بمراحل، ولكن طلائع العقيدة الشيعية وأصل أصولها ظهرت على يد السبائية باعتراف كتب الشيعة التي قالت بأن ابن سبأ أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي، وأن عليا وصي محمد صلى الله عليه وسلم كما مر، وهذه عقيدة النص على علي بالإمامة، أول من أنشأها من؟ ابن سبأ، وهي أساس التشيع كما يراه شيوخ الشيعة كما أسلفنا ذكره في تعذيب التشيع. وشهدت كتب الشيعة بأن ابن سبأ وجماعته هم أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرحامه وخلفائه وأقرب الناس إليه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والطعن في الصحابة الآخرين، وهذه عقيدة الشيعة في الصحابة كما هي مسجلة في كتبهم المعتمدة. يعني انتبهوا، ليست القضية نظرية المؤامرة، عقدة المؤامرة أو الشعور البارانويدي والاضطهادي إن دايما مؤامرة من اليهود شماعة، لكن لا، الحقيقة يعني واقع إن ابن سبأ هو الذي أظهر هذه الأفكار، وأول من ابتدعها فوضع حجر الأساس لبناء العقيدة الشيعية باعتراف علماء الشيعة أنفسهم. يقول: كما أن ابن سبأ قال برجعة علي رضي الله عنه، والرجعة من أصول الشيعة كما تعلم، كما أن ابن سبأ قال بتخصيص علي وأهل البيت بعلوم سرية خاصة كما أشار إلى ذلك الحسن ابن محمد ابن الحنفية في رسالة الإرجاء في سنة 100 هجرية أو 95. هذه المسألة أصبحت من أصول الاعتقاد عند الشيعة، وقد ثبت في صحيح البخاري ما يدل على أن هذه العقيدة ظهرت في وقت أبو بكر. أي عقيدة؟ لا، أن علي وأهل بيت قد خصوا بعلوم سرية خاصة. فهذه المسألة هناك ما يدل على أنها ظهرت مبكرا، وأن علي رضي الله تعالى عنه سئل عنها، وهذا في صحيح البخاري، وقد سئل علي: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن أو مما ليس عند الناس؟ فنفى ذلك نفيا قاطعا، نفى تماما أن يكون الله قد خص عليا وأهل البيت بعلوم سرية دون الناس. ما فيش في الإسلام أسرار، دي مصيبة الشيعة قاتلهم الله لما اخترعوا حتة الأسرار دي. هذه أهم الأصول التي تدين بها الشيعة. يقول هنا في الهامش: ما ينبغي أن يلحظ أن ربط نشأة التشيع ابن سبأ هو في التشيع المتضمن لهذه الأصول الغالية، التشيع الإيه؟ إن في مذهب غلو. أما التشيع المتوسط والذي مضمونه تفضيل علي وتقديمه على غيره ونحو هذا، فلم يكن هذا من إحداث الزنادقة بخلاف دعوى النص فيه والعصمة، فإن الذي ابتدع ذلك كان منافقا زنديقا، وهو ابن سبأ وعصابته من اليهود والمنافقين والحاقدين والموتورين. نحن نتكلم عن مذهب الشيعي بضلالاته والحرفات وأصوله الفاسدة، لكن التشيع بالاعتقاد أن عليا أولى بالإمامة من أبي بكر وعمر مش هو ذا التشيع الذي نقصده إيه هنا. يعني ده له أصل، أنه وجد فعلا من الناس من مال إلى ذلك، ودون طبعا أن يتبرأ من الشيخين أو يتطاول عليهم، يقول هذه أهم الأصول التي تدين بها الشيعة، وقد وجدت إثر مقتل عثمان رضي الله عنه وفي عهد علي رضي الله عنه، ولم تأخذ مكانها في نفوس فرقة معينة معروفة، بل إن السبائية ما كادت تطل برأسها حتى حاربها علي رضي الله تعالى عنه، لأن علي نفسه هو الذي أمر بإحراق هؤلاء الذين ادعوا فيه الألوهية، يعني حتى لما هو قاعد ينصحهم ويعظهم فرفض وأصر أنه الله، فأحرقهم بالنار فثبتوا على ضلالهم وقالوا لا يعذب بالنار إلا الله. مش قلنا لك أن أنت ربنا؟ فعلي أمر بإحراق هؤلاء الذين ادعوا فيه الألوهية. أما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر، فإن عليا لما بلغه ذلك عرف أن ابن السوداء أو عبد الله بن سبأ لما سمع أنه بدأ بيسب أبا بكر وعمر طلب وطارده عليه لما بلغه ذلك، وقيل إنه أراد قتله فهرب منه. يبقى دول مين؟ السبابة. أما المفضلة الذين يفضلونه على أبا بكر وعمر، فروي عنه أنه قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبا بكر وعمر إلا ضربته حد المفتن. فإذا علي رضي الله عنه تفضل السبائية الذين اعتقدوا ألوهيته فأحرقهم. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة عبده أو الخادم كي يشعل النار ويحرق. السبابة لما سمع أن ابن سبأ يسب أبا بكر وعمر طارده وأراد قتله فهرب منه. طيب المفضلة بقى اللي هم يفضلون عليا على أبا بكر وعمر بدون سبب، فماذا فعل بهم؟ قال على المنبر رضي الله تعالى عنه لا أوتى أحد يفضلني على أبا بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. يقول بل إن السبائية ما كادت تطل برأسها حتى حاربها علي رضي الله تعالى عنه، ولكن ما تلا ذلك من أحداث هيأ جوا صالحا لظهور هذه العقائد وتمثلها في جماعة، وذلك كمعركة صفين وحادثة التحكيم التي أعقبتها ومقتل علي ومقتل الحسين رضي الله عنهما. كل هذه الأحداث دفعت القلوب والعواطف إلى التشيع لآل البيت، فتسلل الفكر الوافد من نافذة التشيع لعلي وآل بيته، وصار التشيع وسيلة لكل من أراد هدم الإسلام من ملحد ومنافق وطاغوت، ودخلت إلى المسلمين أفكار ومعتقدات أجنبية اكتفت بثوب التشيع، وتيسر دخولها تحت لطائف، وبمرور الأيام كانت تتسع البدعة ويتعاظم خطرها، حيث قد وجد لابن سبأ خلفاء كثيرون. ولم يكن استعمال لقب الشيعة في عهد علي رضي الله عنه إلا بمعنى الموالاة والنصرة، ولا يعني بحال الإيمان بعقيدة من عقائد الشيعة اليوم، ولم يكن يختص إطلاق هذا اللقب بعلي رضي الله عنه. يدل على ذلك ما جاء في صحيفة التحكيم من إطلاق لفظ اسم الشيعة على كل من أتباع علي وأتباع معاوية رضي الله عنهما. فإذا كانت الأحداث التي جرت على آل البيت مقتل علي ومقتل الحسين إلى آخره هي من العوامل المؤثرة للاندفاع إلى التشيع لآل البيت، وكان التعاطف والتأثر لما حل بالآل هو شعور كل مسلم، ولكن قد استغل هذا الأمر من قبل الأعداء الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر، فدخلوا من هذا المنفذ وأشاعوا الفرقة في صفوف الأمة، وحققوا بالكيد والحيلة ما عجزوا عنه بالسلاح والسنان، ودخل أتباع الديانات الأخرى والمتآمرون والمتربصون في التشيع، وبدأوا يضعون أصولا مستوحاة من دينهم ألبسوها ثوب الإسلام، كما سندرس هذا في أصل التشيع. اكتفي بهذا القدر، قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.